أكرمك. الله الله الله Yeah. Thank you. Thank you.

حامل عليه شويه. ده جريده بس. لا تكن لك وقام في قلوبكم